مش هتجرحني، صدقتك ومشيت وراك، شفتك قدامي كامل كنت مالكي، قررت اني احارب معاك. انت حياة جديدة، انت كافي، قربت منك وعشت معاك. الحلم اللي انتهى بدري، اديتني ظهرك وابتدى الفراق، كان نفسي اعيش لحظة حب ما تنتهيش. عينك في عينيا بحس احساس غريب، ادمنتك نسيت الحياة، روحك عايشة جوايا مش عايزة تغيب. انت اللي حلمت اكمل معاك، سبتني من غير تفكير. من هنا ابتدى التغيير، من هنا ابتدى استنيتك اتأخرت كتير. أنا عشقي ليك ما يكفيش أغنية، ابعد وانساني بس ارجع لي تاني. حبي ليك وحبك ليا كان شبه القصص الخيالية، ساعات بحتاجك بس انت فين، بكبر نفسي افوق في غمضة عين. هتعدي ايام وتعدي سنين وانا قلبي معاك، بس قلبك فين، قلبك فين، قلبي معاك وقلبك فين. عايشة جوايا مش عايزة تغيب، انت اللي حلمت اكمل معاك، سبتني من غير تفكير. من هنا ابتدى جوايا مش عايزة تغيب، انت اللي حلمت اكمل معاك، سبتني من غير تفكير.